إن أجري إلا على الله وهو على كل شيء شهيد قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب وقالوا آمنا به وأنى لهم التناوش من مكان بعيد وقد كفروا به من قبل ويقذفون بالغيب من مكان بعيد وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل إنهم كانوا في شك مريب صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه قال المصنف رحمه الله تعالى في تفسير قول الحق عز وجل لقد كان لسبأ في مسكنهم آية وفي قراءة نافع لقد كان لسبأ في مساكنهم آية سبأ قبيلة من العرب سميت باسم أبيها الذي تناسلت منه وقيل باسم أمها إذن اختلف في سبأ هل هي اسم مذكر أم اسم مؤنث أم اسم مكان وقيل باسم موضعها والأول أشهر يعني أنه باسم أبيها لأنه ورد في الحديث وكانت مساكنهم بين الشام واليمن لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كان لهم واد وكانت الجنات عن يمينه وشماله وجنتان بدل من آية يعني لقد كان لسبأ في مساكنهم جنتان أو مبتدأ قد كان لسبأ في مساكنهم آية ثم يبتدئ جنتان لهم عن يمين وشمال أو خبر مبتدأ محذوف هما جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له تقديره قيل لهم كلوا من رزق ربكم قالت لهم ذلك الأنبياء وروي أنهم بعث إليهم 13 نبيا فكذبوهم طبعا الأنبياء هم ليسوا كلهم من الرسل الأنبياء قد يكونون رسلا وقد يكونون تابعين لرسول لذلك كان في بني أنبياء رسل كان في بني إسرائيل رسل كثيرون فهؤلاء الأنبياء الذين بعثوا إليهم كانوا يكونون مثل الوعاظ في أمة محمد صلى الله عليه وسلم انقطعت النبوة بعده وأما في الأمم السابقة فكان الذين يقومون بتعليم الناس وإرشادهم والدعوة إلى الله تعالى والموعظة والبلاغ هم أنبياء فالأنبياء كثيرون جدا لذلك يقال عن هذه المرحلة التاريخية التي بين سيدنا عيسى عليه السلام وبين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يقال إنها الفترة يعني المدة الزمنية التي فتر فيها الوحي وانقطع ووقفت النبوات وإلا فقبل ذلك هناك أنبياء كثيرون جدا ذكر في القرآن 25 لكن هم في الحقيقة كثيرون جدا مئات وقيل أكثر من ذلك. فهؤلاء الأنبياء قد يكونون في عصر واحد في أمكنة مختلفة، يعني في كل بلد منهم نبي، فأنبياؤهم حذروهم ووعظوهم وأنذروهم فقالوا لهم كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور، أي كثيرة الأرزاق، طيبة الهواء، سليمة من الهوام، كثيرة الأرزاق يعني تصلح للنبات، وما كل البلاد تصلح للنبات، لذلك يوجد في الأرض نباتات كثيرة وفواكه كثيرة تختص بها بعض البلاد، هناك من الفاكهة ما لا ينبت إلا في البلدان الحارة، وهناك من الفاكهة ما يحب البرد، وهناك من الفاكهة ما يحب الشمس، وهناك من الفاكهة ما يتأذى بالشمس. فبلادهم كانت معتدلة فينبت فيها العدد الأكثر من النبات، هذا دول أو بلاد البحر المتوسط، البحر الأبيض المتوسط، البلاد المحيطة به هي بلاد معتدلة يكون فيها من النباتات ما لا يكون بغيرها، وفيها على الأخص الزيتون الذي وصفه الله تعالى بأنه زيتونة مباركة، زيتونة لا شرقية ولا غربية، فبعض البلاد لا تعرف هذا النبات الزيتون لا يعرفونه. فهذه المنطقة التي تعرف بالشرق الأوسط هذه منطقة مباركة في تربتها كثيرة الأرزاق، أيضا طيبة الهواء، فليست بالحارة شديدة الحر وليست بالباردة شديدة القر، سليمة من الهوام يعني سليمة من الحشرات المؤذية، البلاد التي ليس فيها شمس كثيرة وفيها كثير من الرطوبة أحيانا يأتي من الهوام والحشرات ما يؤذي الإنسان، فهذه البلاد معتدلة. إذن الله تعالى أكرمهم ببلدة طيبة، وأجل من ذلك ورب غفور، إذا أساء عبده وأعرض عنه غفر له ورحمه وتاب عليه، فأعرضوا هذه النعم الدنيوية وما بعدها من النعم الدينية ما عرفوا شكرها ولا عرفوا حسن العهد بها، لذلك أعرضوا عن ذلك، أعرضوا عن شكر الله أو أعرضوا عن طاعة الأنبياء، فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم، كان لهم سد يمسك الماء ليرتفع فتسقى به الجنات، السد هو ما يوضع بين يدي الماء في الأنهار الكبيرة حتى لا يستطيع الماء أن يتجاوزه فيرتفع، فإذا ارتفع الماء جعلوا عن يمين وشمال ممرات للماء تسقي الأماكن العالية، فهكذا يصنعون في كل الأنهار التي تأتي من المناطق العالية إلى المناطق المنخفضة حتى تصل إلى سطح البحر، يجعلون سدودا حتى تشرب الأماكن العالية، وإلا فإن النهر قد يمر ببلدان كثيرة ولا تستفيد منه شيئا، كنهر النيل، نهر النيل يشق مصر من أقصاها إلى أقصاها ولا تشرب منه مصر إلا من كان على النيل، لأنه يمر في واد منخفض إلى أن يصل إلى البحر، وعن يمينه وعن يساره صحراء وبلاد قاحلة ولا يوجد فيها نبات، أراضي شاسعة كبيرة واسعة لو كانت تسقى لكان فيها خير عظيم جدا، لكن يمشي النهر إلى أن يصل إلى قبيل البحر النصب في البحر الأبيض، فيتفرع إلى فرعين، بين هذين الفرعين توجد الزراعة ويوجد المياه ويوجد الأشجار ونحو ذلك، وسائر مصر هي قاحلة لا خضرة فيها. فهؤلاء جعلوا السدود حتى يسقوا ما يستطيعون سقيه من الأراضي المرتفعة. الإنسان المعاصر يبني السدود ليكون ذلك على مستوى البلاد الكبيرة، لكن الشخص بمفرده ماذا يفعل؟ يأخذ في الموتور بالكهرباء، يسحب الماء من المكان المنخفض يرتفع به إلى المكان العالي، فإذا ذهبت الكهرباء استعمل النفط، فإذا ذهب النفط تحولت تلك البلاد بعد ذلك إلى ما كانت عليه من جفاف وقحط، نسأل الله تعالى السلام. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم، كان لهم سد يمسك الماء ليرتفع فتسقى به الجنات، فأرسل الله على السد الجرد، وهي دويبة خربته فيبس في الجنات. هذا الجرز حيوان يعيش في المياه الوسخة ويحفر، فهذا ربما حفر في هذا السد فلم يتحمل بنيانه بعد الإفساد فيه، بعد الإفساد في قواعده بنيانه لا يتحمل ضغط الماء، يكون وزن الماء أو ضغطه عظيما جدا فيحتاج إلى قوة من الحجارة تحمله، فلما يحصل الإفساد يندفع الماء فيهدم السد. وهكذا الحصول التي يقيمها الناس حول دينهم أو حول أموالهم إذا عمل الفساد فيها يظن الإنسان أن هناك حصنا، فإذا به حصنه ينهار. لماذا؟ لأن المفسدين قد عملوا على تخريبه في الخفاء من حيث لا يرى، ففي الظاهر يرى أنه بناء عظيم وفي الحقيقة أساساته منخورة. وهكذا يفعل السوس في الخشب، وهكذا يفعل المفسدون في المجتمع. وكل الأشياء القوية يوجد من المخلوقات الصغيرة الضعيفة ما تستطيع الإفساد فيه فتهلكه وتهلك أهله، نسأل الله تعالى السلام. لذلك لا تحتقر من الإفساد شيئا، لا تحتقر من الإفساد شيئا. بعض الناس يقولون يا أخي هذا غير مهم، هذا ليس ضروريا، هذا الأمر ليس خطيرا، هذا الأمر ليس مهولا، هذا الأمر كذا. فإذا يؤتى الناس من هذه الأشياء المحقرة، أشياء الخفيفة الطفيفة المحقرة التي لا ينتبه إليها، والتي يعني الناس يرون الاستغناء عن الاهتمام بها، يأتي الخطر من قبلها وتكون سببا في فساد الأمم وفساد المجتمعات وهلاك الشعوب وهلاك الأقوام. فأرسل الله على السد الجرد، وهي دويبة خربته فيبس في الجنات. وقيل لما خرب السد حمل السيل الجنات وكثيرا من الناس، لما الماء يخرج بقوة فيحمل معه كل ما يجد من الأشجار ومن الناس ومن البيوت ومن القرى ومن المدن. فقيل بهذا السبب، كان هذا السد في اليمن، بهذا السبب هاجر من اليمن قبيلتان كبيرتان عظيمتان، ذهبت إحداهما إلى العراق وذهبت الأخرى إلى الشام، المنازرة والغسائل. المناذرة ذهبوا إلى أطراف العراق في بلدة اسمها الحيرة، والغساتنة ذهبوا إلى أطراف الشام وكان قاعدتهم بصرى. هؤلاء الغساتنة والمناذرة هم من الذين فروا من طوفان سبع. فروا كم كيلومتر؟ فروا قريب من 2000 كيلومتر، ليس فروا 20 كيلومتر أو قفزوا من وادي إلى وادي أو من جبل إلى جبل. فروا 2000 كيلومتر بين اليمن وبين الشام، بين اليمن وبين العراق في 2000 كيلومتر تقريبا. فالإنسان إذا تعرض للأذى يهرب إلى مكان بعيد جدا. فهربوا، واختلف في معنى العرم، فقيل هو السد، وقيل هو اسم ذلك الوادي بعينه، وقيل معناه الشديد، فكأنه صفة للسيل من العرامة. فلان عارم يعني فاسد، هذا سيل العرم، سيل الفساد. وقيل هو الجرز الذي خرب السد، وقيل المطر الشديد. وأيا كان فهو صفة لهذا السيل المهول المخيف. فأرسلنا عليهم سيل العرم. طيب، خراب السد بعوامل طبيعية، هل هو مفهوم أم غير مفهوم؟ مفهوم، يعني يأتي إنسان مادي لا يؤمن إلا بالماديات يقول شيء طبيعي أن كل شيء له عمر. هذا السد لما يبنيه المهندسون يقول المهندسون هذا عمره الافتراضي 60 عاما، وهكذا الأبنية يقولون مثلا هذا البناء يعيش 90 عاما، هذا البناء يعيش 70 عاما، هذا البناء يعيش 50 عاما. فشيء طبيعي أنه بعد انقضاء الأعوام التي هي عمره الطبيعي الافتراضي أن ينهار، فما في مشكلة. فيحاول هؤلاء تفسير كل شيء يقع في الكون بالتفسير المادي. الله تعالى هو الذي خلق الأسباب الطبيعية أيضا. الله تعالى ليس فقط هو الذي يخلق العوائد، العادات هذه التي احتكموا إليها والتي يخبرون عنها، هذه العادات من خلقها؟ الله تعالى. فالله تعالى قد يخرقها وقد يبقيها سبحانه وتعالى. فهذا السيل صحيح ممكن يفهم سبب وقوعه، لكن الله ربطه فأعرضوا فأرسلنا. الزلازل أيضا شيء طبيعي أن يكون هناك حركات في باطن الأرض يترتب عنها هذه الاهتزازات، التفسير مادي مقبول، هذا التفسير المادي. لكن من خلق هذه الاهتزازات؟ الله عز وجل. من قدر وقتها؟ الله عز وجل. علماء الزلازل يتوقعون، لا يستطيعون تحديد الوقت. الله تعالى يفعل متى شاء سبحانه وتعالى. أحيانا يتوقعون ولا يحصل شيء، أحيانا لا يتوقعون يحصل، أحيانا يتوقعون ويحصل. فهذا كله بقضاء الله تعالى وقدره. فشأن المؤمن أن يستفيد من هذه الوقائع فينتبه إلى العبر منها، وينتبه إلى القياس عليها. ما معنى العبرة؟ العبرة يعني القياس. فاعتبروا يا أولي الأبصار بأبصاركم، ببصيرتكم، ببصائركم، قيسوا ما حصل، قيسوا عليه ما سيحصل. انظروا إلى العذاب في الدنيا لتنظروا كيف سيكون العذاب في الآخرة. فإذا حصل الخسوف، حصل الكسوف، لا تنشغل بأسبابه الطبيعية، إنما اعتبر عندما تزول الأسباب الطبيعية ويختل نظام الكون. إذا حصلت الزلازل لا تنشغل بأسبابها الطبيعية وبمقدار درجاتها، اعتبر يوم تمور السماء مورا، اعتبر يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة، قلوب يومئذ واجفة، أبصارها خاشعة تنظر إلى الناس يخرجون من بيوتهم، تذكر الحشر يوم القيامة، فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. تذكر هذه المعاني عند حصول تلك الوقائع، هذا هو الاعتبار، وهذا هو التفكر، وهذا هو التبصر. فهذه السيول ربطها الله تعالى فأعرضوا. الزلازل عندما يهتز المجتمع، تهتز قيمه، تهتز أفكاره، تهتز مبادئه، تهتز ثقافته، تهتز دينه، فيذكره الله تعالى بنوع من الزلازل لم يتفكر فيه، فيحرك الأرض به سبحانه وتعالى فيهتز الناس جميعا. طيب، ماذا جرى؟ هل عدتم إلى الله تعالى؟ هل نظر كل إنسان إلى ما غير فيه وبدل، وإلى ما زلزل به نفسه فحاول تقويمه، وحاول إصلاحه، وحاول عدم الفساد فيه؟ أم مر هذا الأمر هكذا مرورا؟ وما نرسل بالآيات إلا تخويفا، هذا تخويف ليس عقوبة، تخويف من أجل أن يرجع العاقل ويستيقظ الغافل، من أجل أن يكون في ذلك عظة في أحوال يوم القيامة. فالسعيد من استفاد عن الله عز وجل، من فهم عن الله مراده، والغافل المسكين من يبقى نائما لا يفهم. هذا كتاب الكون، كما أن لله كتابا أنزله على رسله فيقرأ ويعمل بما فيه، كذلك لله تعالى آيات في الأكوان، آيات في الأفعال سبحانه، فإذا قرأها العبد ففهم عن الله مراده استفاد منها، وإذا لم يقرأها العبد أو قرأها ولم يفهمها كان مضيعا مسكينا. فأرسلنا عليهم سيل العرم، وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأكل وشيء من سدر قليل. الأكل بضم الهمزة المأكول، والخمط شجر الأراك، شجر الأراك ينتفع بعيدانه لا ثمار له ولا ورق، وقيل كل شجر ذات شوك، والأسد شجر يشبه الطرفاء، والسدر شجر معروف. هذه أشجار تنبت في الصحراء، تنبت في الأماكن القاحلة التي ليس فيها سقيا، إذن عكس الأماكن الزراعية، كان لديهم زراعة مزدهرة تثمر وتنبت ويأكلون منها، فبدلا من ذلك خرجت المزروعات أو خرجت الأشجار التي لا يجتنى منها أي نوع من الفاكهة ولا من الثمار ولا يؤكل منها شيء. وإعراب خمط بدل من أكل، أو عطف بيان ذواتي أكل، أكل خمط وأكل، وقرئ بالإضافة ذواتي أكل خمط، وأكل عطف على الأكل لا على خمط، لأن الأكل لا أكل له. والمعنى أنهم لما حلفت الجنتان المذكورتان قيل أبدلهم الله منهما جنتين بضد وصفهما في الحسن والأرزاق. ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف ذلك جزيناهم بما كفروا. كفرهم عدم شكر النعمة. ليس الكفر بالضرورة أن يكون إشراكا بالله أو أن يدعو مع الله إلها آخر أو أن يعبد غير الله تعالى. من الكفر عدم الشكر. عدم الشكر كفر. لذلك قال تعالى وهل نجازي إلا الكفور. هنا في قراءة نافع وهل يجزى أو هل يجازى. وهل يجازى إلا الكفور معناه لا يناقش ويجازى بمثل فعله إلا الكفور. لأن المؤمن قد يسمح الله له ويتجاوز عنه. إذن هؤلاء لم يشكروا فعاقبهم الله تعالى. نذكر ما نذكره مرارا أن الحياة الدنيا هي دار عمل وأن الآخرة هي دار الجزاء. من جازاه الله تعالى في الدنيا هذا استثناء. الجزاء أين مكانه؟ في الآخرة. إذن ليس بالضرورة أن يشهد الناس جزاء كل كفور. ليس بالضرورة أن يشهد الناس جزاء كل كفور. وليس بالضرورة أيضا أن يكون كل بلاء جزاء. بعض الناس إذا رأوا بلاء بقوم ماذا يقولون؟ يقولون هؤلاء القوم الله أعلم ماذا فعلوا حتى ابتلاهم الله تعالى. ليس بالضرورة. ما نشهده في الحياة الدنيا ليس بالضرورة أن يكون كل بلاء جزاء. وليس بالضرورة أن يجازى كل كفور. وإنما يفعل الله تعالى هذه الأشياء للعبرة. هناك كثير من طغاة الأرض ماتوا على فرشهم. أجرموا إجراما ثم ماتوا على فرشهم وعظمهم الناس بعد هلاكهم. وهناك من طغاة الأرض من يجعلهم الله عبرة. بين كل مدة ومدة واحد اثنين من هؤلاء المجرمين ينزل الله تعالى به ما يشفي صدور قوم مؤمنين أو ينزل الله تعالى به ما يجعله محل الشماتة من الخلق للعبرة. فليس بالضرورة أن يكون كل ظالم له نفس المصير. قد يموت على فراشه ثم الله تعالى في يوم القيامة يجعله في الدرك الأسفل من النار. نسأل الله تعالى السلامة والعافية. وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة. هذه الآية وما بعدها وصف حال سبأ قبل مجيء السيل وهلاك جناتهم. ويعني بالقرى التي باركنا فيها الشام. والقرى الظاهرة قرى متصلة من بلادهم إلى الشام. ومعنى ظاهرة يظهر بعضها من بعض لاتصالها. يعني لا يوجد مسافة بدون عمران. تكون في القرية تنظر منها القرية التي بعدها فتمشي بينهما وأنت ترى القريتين ثم تدخل القرية الثانية ترى القرية الثالثة وهكذا. إذن العمران متصل. الآن إذا نظرت إلى خريطة الأرض في الليل التي تخرج في الحاسوب ترى أن بعض الأماكن مضيئة في الليل مضيئة مساحات كثيرة وترى أماكن أخرى فيها نقاط متباعدة جدا. هذه الأماكن المضيئة دليل على الكثافة السكانية. يوجد اتصال عمراني قرى كثيرة مدن ممتدة شوارع مضاءة. والأماكن الأخرى تجد فيها نقاط هكذا باهتة اللون كأن الناس فيها قليل. فهؤلاء كانوا من الرخاء بحيث أن المسافر لا يجد ألم السفر وتعب السفر، لأنه من قرية إلى قرية إلى قرية، كل قرية فيها أسواق وفيها نزل وفيها مكان الراحة وفيها أماكن الاطمئنان ونحو ذلك. والقرى الظاهرة قرى متصلة من بلادهم إلى الشام، ومعنى ظاهرة يظهر بعضها من بعض لاتصالها، وقيل مرتفعة في الآثام يعني على أعالي الجبال، وهذا كان من فن البناء عند الأقدمين. إذا نظرنا إلى القرى القديمة نجدها دائما في الأمكنة المرتفعة. الأمكنة المرتفعة من جهة هي حصينة، لأن العدو إذا أراد أن يأتيها يأتيها من أين؟ من تحت، فلا يتمكن من أهلها، فلحصانة الارتفاع يكون بناء القرى في الأمكنة المرتفعة. ومن جهة أخرى يكون فيها المنظر البهيج، ومن جهة ثالثة أيضا يكون فيها الهواء النقي. لذلك نرى القرى القديمة غالبا تكون في رؤوس الجبال أو رؤوس التلال أو نحو ذلك. وقال ابن عطية معناه خارجة عن المدن، كما تقول بظاهر المدينة أي خارجها. وقدرنا فيها السير أي قسمنا مراحل السفر، وكانت القرى متصلة، فكان المسافر يبيت في قرية ويصبح في أخرى، ولا يخاف جوعا ولا عطشا، ولا يحتاج إلى حمل زاد، ولا يخاف من أحد. اللصوص أين تأتي؟ تأتي في الصحراء، في المفازات البعيدة، في الأماكن الشاسعة. أما لما يكون الأمر قريبا من القرى فاللصوص لا مكان لهم ليختبئوا. سيروا فيها ليالي وأياما آمنين، فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا. قرئ باعد وبعد بالتخفيف والتشديد على وجه الطلب، والمعنى أنهم بطر النعمة وملل العافية. بعض الناس والعياذ بالله تعالى يأكل كل يوم صنف من الطعام، ثم يقول بعد ذلك مللنا من أصناف الأطعمة، كل يوم هذا الطعام كل يوم هذا الطعام. هذا متى يعلم قيمة الطعام؟ عندما يسلب تلك النعمة، فيبحث عن كسرة الخبز فلا يجدها إلا ملوثة يأكلها. فالإنسان لما يقطر النعمة يستخف بالنعمة، وعلى الأخص النعم الخاصة، نعمة الطعام هذه النعمة عظيمة جدا، الإنسان يقطر وأحيانا يأنف من الطعام. ما عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما قط، إن اشتهاه أكله وإن لم يشتهه تركه. ما يسخر الإنسان من طعام، أو يعيب طعاما، أو يقول إيش ما هذا الطعام، ما هذه الرائحة، أحببت أن تأكل الحمد لله، ما أحببت أن تأكل اسكت اترك. فكثير من الناشئة من الشباب من الفتيات يستكبرون يأنفون من الأطعمة، يحبون طعام الفاخر أو يحبون طعام الأسواق أو يحبون الأطعمة الجاهزة الحديثة، ويأنفون من الطعام الذي يصنع في البيت. هذا كله لمن يفهم مؤذن بزوال النعم والعياذ بالله تعالى. ومثله أيضا رمي بقايا الطعام، يدعى الإنسان أحيانا إلى وليمة أو إلى شيء، يكون في بعض المترفين يأكلون من الطعام شيئا هكذا ذواقا، ثم هكذا يرمى باقيه جميعا. لذلك النمط الجيد في الطعام أن يأخذ كل إنسان من القدر ما يريد أن يأخذ. لا تضع لأحد شيئا ثم يرميه، يرمي نصفه، يرمي ثلثه، يرمي ربعه. هذا القدر موجود، خذ من القدر ما تأكل فقط. تأكل هكذا خذ هكذا، تأكل هكذا خذ هكذا، تأكل القدر كله خذه كله. أما أن تملأ وعاءك الخاص ثم ترميه بعد ذلك فهذا حرام، هذا لا يجوز في كل الأطعمة، سواء كان بصلا أم ثوما. بعض الناس مثلا يعرفون نعمة الطعام المطبوخ، يعرفون نعمة الطعام الذي فيه لحم مثلا، فيه رز، لكن مثلا ما يوجد من الخضار، من البقول، من كذا، يرمى. هذا طعام أيضا وهذا نعمة أيضا، خذ منه ما تريد، لا تأخذ تقطع وتضع هنا وتضع هنا. فأحيانا في ولائم المترفين ترى عجبا من يعني سوء الأدب مع الطعام. من أسوأ الأدب أيضا أن يبقى في طبقك شيء من الطعام فتأتي بمنديل تمسح يديك ثم تجعل في هكذا ثم تضعه فوق الطعام، هذا قلة أدب. هذا الطعام نعمة وأنت الآن تمسح الأذى وتضع الأذى فوق الطعام، هذا عيب، عيب في عين ابن آدم، فكيف هو عند الله تعالى الذي أنعم عليك بهذه النعمة؟ ليس هنا مكان المنديل. بعض الناس يأتي بالفواكه فيقشر الفواكه، يضع القشر أيضا فوق الطعام. ممكن هذا الطعام أنت استكبرت عنه فلم تكمله، يأتي واحد يأكله، صاحب الحاجة ربما يأكل بقايا الطعام، لكن لما تؤذي فوقه أنت تصعب عليه، هذا الطعام لن تستسيغه نفسه. طبعا هو في الأصل لا يستساغ، لكن ساغ عند هذا الإنسان لفقره، لضعفه، لحاجته، لمسكنته، ساغ أن يأكل مما يبقيه الناس بعد أكلهم، فتأتي تزيد الأذى فوقه، تضع المناديل وتضع قشر الفاكهة وتضع كذا. لذلك الأدب مع الطعام هو من أكثر الأشياء التي تحفظ تلك النعمة. العجائز كانوا يربون الأطفال، طبعا هذا يأتي واحد الآن يقول هذا كلام خرافات، خرافات، لكن استعملوا الخرافات من أجل أن يربوا الأطفال. يقولون للطفل هذه حبة الرز مكتوب عليها قل هو الله أحد، إذا تركتها تسقط في الأرض تأثم، يقولون هذا للطفل. فالطفل في ببراءة طفولته يصير يحافظ على هذا الأمر، إذا سقطت حبة الرز يرفعها من الأرض حتى لا يهان اسم الحق جل جلاله. فيأتي واحد معاصر يقول الخرافات، الفكر الخرافي هذا عند هذه العجائز. طيب احدث الفكر الخرافي، ماذا فعلت أيها المتعلم؟ ماذا فعلت أيها المثقف؟ ماذا فعلت أيها المتدين والفهمان القارئ في الكتب؟ ماذا فعلت من حفظ النعمة؟ هؤلاء العجائز حفظوا النعمة مع الخرافة. أنت لا حفظت النعمة وعشت في خرافة أخرى التي هي خرافة الفصل بين العلم والعمل. الفصل بين العلم والعمل نوع من الخرافات أيضا. فتجد أحيانا يجتمع بعض الناس يتباحثون في هموم الأمة الإسلامية، يجتمعون على طعام، يعني عدم المؤاخذة، لو دخل إنسان ورآهم كيف يأكلون يقولون هؤلاء ما يعرفون أدب الطعام، يريدون التنظير للأمة الإسلامية، أدب الطعام لا يحسنونه، يريدون أن يدلوا الأمة على الأشياء الكبرى التي لا يستطيع الإنسان بمفرده أن يفعلها. هذا من الخرافات أيضا، هذا الفكر خرافي. من كان مضيعا للآداب الشخصية تضييع الآداب الشخصية لا تطمع منه أن يكون قيما على آداب الأمة العامة. الآداب الشخصية من فرط فيها ومن أضاعها لا ينتظر منه أن يعلم حقوق الأمة العامة في آدابها وفي ما ينبغي لها. فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا، أي بطر النعمة ومل العافية، وطلبوا من الله أن يباعد بين قراهم المتصلة ليمشوا في المفاوز ويتزودوا للأسفار، يعني من أجل متعة المغامرة، يريدون المغامرة، مثل الآن مثلا يخرجون لك فيلم كيف الإنسان يمشي في أرض قاحلة صحراء فيها مخاطر فيها مغامرات، هكذا يريدون. فعجل الله إجابتهم وقرئ باعد على الخبر، فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا، والمعنى أنهم قالوا إن الله باعد بين قراهم وذلك كذب وجحد للنعم، يعني رغم أن القرى قريبة قالوا بعيدة، هذا معنى معاكس أيضا. وظلموا أنفسهم، يعني بقولهم باعد بين أسفارنا أو بذنوبهم على الإطلاق، وهو الأقرب والله تعالى أعلم. فجعلناهم أحاديث، صاروا حديثا بين الأمم. ومزقناهم كل ممزق، أي فرقناهم في البلاد، حتى ضرب المثل بفرقتهم، فقيل تفرقوا أي ذي سبب، تفرق القوم أي ذي سبب، يعني كما تفرق الذين فروا من سيل العرب. نسأل الله السلام، نسأل الله العافية، نسأل الله العفو. وفي الحديث إن سبأ أبو عشرة من القبائل، فلما جاء السيل على بلدهم تفرقوا، فتيامن منهم ستة وتشاءم أربعة، يعني تفرق ست منهم في اليمن، وتشاءم يعني ذهب إلى الشام، تشاءم منهم أربعة. من هؤلاء كما ذكرنا الغساسنة والمناذرة. إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. ولقد صدق عليهم إبليس ظنه، في قراءة نافع ولقد صدق عليهم، أي وجد ظنه فيهم صادقا، يعني قوله لأغوينهم وقوله ولا تجد أكثرهم شاكرين، يعني هؤلاء نموذج من بني آدم الذين كان يطمع إبليس أن يغويهم، حصلت لهم الغواية. ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين وما كان له عليهم من سلطان، يعني الشيطان ليس له سلطان إلا إن سلطنه الإنسان، الشيطان لا سلطان له على ابن آدم إلا إن جعله ابن آدم سلطانا، لذلك إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكون من أصحاب السعير. وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك وربك على كل شيء حفيظ. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله، تعجيز للمشركين وإقامة الحجة عليهم، ويعني بالذين زعمتم آلهتهم، ومفعول زعمتم محذوف، أي زعمتم أنهم آلهة أو زعمتم أنهم شفعاء. وروي أن ذلك نزل عند الجوع الذي أصاب قريشا، لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، هؤلاء الذين زعموا أنهم آلهة، وما لهم فيهما من شرك أي نصيب، وما له منهم من ظهير، والظهير المعين،